Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Allahu Akbar. الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه م

Allahu Akbar walillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kafirun, la ilaha illallah wahdah, sadaq wahdah, wa nasar abdah, wa a'azza jundah, wa hazzama al-ahzab wahdah. La Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. وسبحان الله بكرة وأسيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Allahu Akbar walillahi alham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal Sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa 'ajja jundahu wa zaman al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamd. Allahu Akbar walillahi alham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahi alham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin wa law karihal kafirun. La ilaha الهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar walillahi alhamd. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Subhanallah bukratan wa asila La ilaha illallah wa la na'budu illa iya Muhlisina lahuddin Walau karihal Sodaqa wa'adah wa nasara abdah wa a'ajja jundah wa zaman al-ahzab wahdah La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu Akbar walillahi alhamd. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Subhanallahi bukratan wa asila La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu Mughrisina lahuddin walau karihal kafirun La Wa ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allah.

كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا Allah. بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.